والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمه إدغاما صغيرا يا فتى فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمه إدغاما صغيرا يا فتى والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط إخفاء إدغام وإظهار